بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أول أيام شهر رجب الفرد. إخوة الإيمان والإسلام، ومعلوم أن الأشهر الحرم 4 أشهر، 3 متواليات، وهن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وذلك حتى يتمكن المرء من الذهاب والعودة من الحج في أمن وسلام. وفي وسط الحول شهر رجب الفرد، أتى منفردا حتى يستطيع المرء أن يذهب لأداء العمرة وسط الحول. بارك الله لنا في هذه الأشهر الكريمة، الأشهر الحرم التي تضاعف فيها أعمال المرء، فهي إلى كل ساع إلى الاجتهاد في العمل وإلى التقرب إلى الله بالعبادة. إخوة الإيمان والإسلام، وهي معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هي معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة العنكبوت يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا، سَاءَ فتنة الناس